غسل الرجلين مع الكعبين. نقوم بغسل الرجل اليمنى إلى الكعبين مع تخليل الأصابع 3 مرات، ثم نقوم بغسل الرجل اليسرى إلى الكعبين 3 مرات كذلك.